مركز البيان للإنتاج والتوزيع الفني يقدم رائعة الشاعر بيرم التونسي والملحن رياض الصنباطي القلب يعشق التي تغنوا بها في حب الله ورسوله بصوت المنشد عماد درامي. عماد درامي. عماد درامي. حكمة فيش غيره ملل وجوه

دعاني لبيته لحد بابيته دعاني لبيته لحد بابيته وما تجلاني بالدمع ناجيته وما تجلاني دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام بعفو ربي غفور بعفو ربي غفور فقنا حمام الحمام عدا نجوم السماء علينا يطوف ألوف تتابع ألوف فوقنا حمام الحمام عدد نجوم السماء طاير علينا يطوف ألوف تتابع ألوف طاير دخلنا باب السلام. غمر قلوبنا السلام. دخلنا باب السلام. غمر قلوبنا السلام. بعفو رب غفور. بعفو رب غفور. فقنا حمام الحمار. عدد نجوم السماء. علينا يطوف ألوف تتابع ألوف. فقنا حمام الحمار. عدد نجوم السماء. طاير علينا يطوف ألوف تتابع. لحد بابته أمة تجلالي. أمة تجلالي. أمة تجلالي. بالدمع ناجيته. بالدمع ناجيته. هلا من الجنة فيها الأحبة تنول. تنول تنول كل اللي تتمنى. جينا على روضة هلا من فيها الأحبة تنول. تنول تنول كل اللي تتمنى. فيها الطرب وسرور. وفيها نور على نور. وكاس محبة تدور. واللي يشرب جنة فيها وسرور. وفيها نور على نور. وكاس محبة تدور. واللي يشرب تهنى. جينا تنول تنول تنول كل اللي تتمنى فيها فرح وسرور وفيها نور على نور وكاس محبة تدور واللي يشرب تانى فيها فرح وسرور وفيها نور على نور وكاس محبة تدور واللي يشرب تانى وملائكة الصفح والغفران جيات بشرنا وملائكة الرحمن كانت لنا ندمان بالصفح والغفران جيات بشرنا ينولوا ما نلنا يا رب يا رب اوعدهم يا رب يا رب وقبلنا يا ريت حبايبنا ينولوا ما نلنا يا رب يا رب اوعدهم يا رب يا رب وقبلنا دعاني لبي لحد باب بيته دعاني لبيته لحد باب بيته أما تجلاني بالدمع ناجيته أما تجلاني أما تجلاني بالدمع ناجيته وختاما نرجو الله تعالى أن نكون قد وفقنا بإيصال الرسالة على أكمل وجه. جميع الحقوق محفوظة في سوريا والعالم لمركز البيان للإنتاج والتوزيع الفني دمشق، هاتف 22-17-429. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.